إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، تمر بنا الأيام والشهور والأعوام ونحن في سباتنا غافلون. أخي المسلم، العمر مهما كان قصير أو طويلة فإنه أيام قصيرة وعمر قليل. أيها المسلم، خذ من مضي الأيام والليالي تبصرا وعظا، وأن مرور الأيام والليالي مراحل تؤخرك عن الدنيا وتقدمك إلى الآخرة. وكل يوم يمضي عليك فلن يعود، قربك من الآخرة منزلة وأبعدك من الدنيا منزلة. أيها المسلم، خذ من انقضاء العمر ومن مرور الأيام بسرعة أيامها بالموت، ومن تحول الدنيا ومن تحول الأحوال إلى تحول إلى مجيء الآخرة وانقراض الدنيا. أيها المسلم، على كل منا أن يقع مع نفسه موقفا محاسبا ومناقشا، هل كان في عامه الماضي عليه في سعادة وأعمال صالحة وقيام بما أوجب الله عليه، أم كيف يحمد الله على هذه النعمة ويستقيم على هذه الحال؟ أم هناك تقصير في الواجبات والفرائض وضعف في أداء الواجبات وتقصير في ذلك؟ فإن فليتوب إلى الله توبة نصوح. أيها المسلم، عام يمضي شهيد عليك، وعام يأتي فاستخرج بنشاط وقوة عزيمة وصدق وإخلاص نية لله، واسأل الله التوفيق والسداد. أخي المسلم، الخطأ ممكن من كل منا، يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكل يوم خطأ منا، لكن من رحمة الله بنا وفضله وإحسانه أن جعل ملجأ نلجأ إليه، وهو التوبة إليه والإنابة إليه واستغفاره ليمحو بذلاتنا وخطايانا. أخي المسلم، قف مع نفسك قليلا وحاسبها، فإنك أحرى بذلك. فتش نفسك، فالإنسان على نفسه بصيرة وحاسبها في هذه الدنيا قبل أن تحاسب يوم القيامة. أيها المسلم، إن من نعم الله علينا أن شرع لنا التوبة وفتح لنا بابها وأرشدنا إلى أن نتوب إليه ونستغفره من سيئات أقوالنا وأعمالنا، فبالتوبة نمحو ما مضى من ذنوبنا. قال الله تعالى عن آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب عليه وهدى وأرشده إلى أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها المسلم، إن الله جل وعلا خص المحمدية بأن جعل التوبة لها ملجأ من الخطايا والسيئات، جعل توبتها ندما وإقلاعا من الذنب وندما على ما مضى وعزم صادق أن لا يعود. توبة من قبلنا كان إذا أخطأ عند الخطأ كتبت خطيئته على بابه، فإذا تاب منها محيت خطيئته. وجعل الله توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا، أما هذه الأمة المحمدية فتوبتها إقلاع من الخطأ وندم عليه وعزم صادق أن لا يعود، وستر منها، والله جل وعلا رحمها في المعاصي فشرع لهم التوبة فيما بينه وبينهم، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. أخي المسلم، للتوبة فضائل عظيمة ومزايا كبيرة، فمن فضائلها أن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب الصابرين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن فضائل التوبة أن الله وعد بقبولها لمن كانت توبته صادقة نصوحا. قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ومن فضائلها أن التائب إلى الله ينال بذلك الفلاح والخير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن فضائل التوبة أنها سبب الدخول الجنة والنجاة من النار. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن فضائلها أن الله يبدل السيئات حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن فضائل التوبة أيضا أنها خير وإن يتوبوا يكن خيرا لهم. ومن فضلها الإيمان والعمل الصالح. قال جل وعلا: والذين عملوا السيئات ثم آمنوا ثم تابوا من بعد ذلك وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ومن فضائل التوبة أيضا استغفار الملائكة للتائبين من هذه الأمة الذين يحناشون حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون. قال جل وعلا: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن فضائلها أن الله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه فإنه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد فرحا من إنسان فقد زاده وطعامه وراحلته وعليها زاده وشرابه. فلما أيس منها أيقن بالموت ولكنها زغل وما في مشعر إلا وراحل بقرته فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطا من شدة الفرح. أيها المسلم، التوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي لا يستثنى من ذنب مطلقا، بل كل الذنوب مهما عظمت وكل الذنوب مهما كثرت فبالتوبة إلى الله تمحو كلها وتبدل سيئاتك حسنات. أخي المسلم، عرض الله التوبة على كل أهل الجرائم، فعرضها على القائلين إن الله ذا جلالة، أو القائلين إن عيسى ابن الله، أو أن عيسى الله. قال الله جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وعرض التوبة على المشركين عباد الأوثان: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وعرضها على المنافقين الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم وكفروا بقلوبهم. قال جل وعلا: إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله الآية. وعرض التوبة على الذين بتلوا المؤمنين وبالغوا في قتل، فقال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وعرض التوبة على كبار وكبائر المعاصي والذنوب من الشرك وغيره، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأرى التوبة على السارق الذي أخذ ظلما وعدوانا فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم لأن السارق ظالم ومعتدي وآخذ أموال بغير حق وعرض التوبة على قطع الطريق المحارب لرسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وعرض التوبة على قالب المحصنات بغير حق والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمن جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أيها المسلم يقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أخي المسلم تب إلى الله من سيئاتك وأعمالك القبيحة إن كنت أخي المسلم ممن أبقى أبويه فتب إلى الله وتدارك في حياة الأبوين واستسمحهما واخدمهما وبر بهما وعوض عما سبب الخطأ بأعمال صالحة لعل الله أن يثمن عليك فيغفر والأم يلقيان الله وما عنك راضي هذه نعمة من أجل النعم وأفضلها أخي المسلم إن كنت قاطي لرحمك بغير شرعي فاتق الله واصل رحمك وبدل السيئات حسنات أخي المسلم إن كنت ممن تهاوي الصلاة في أوقاتها فاتق الله وحافظ عليها وتوب إلى الله عما مضى منك أخي المسلم إن كنت ممن دخل عليك أموال لا تعرف حلها من حرمتها أو أموال تعرف حرمتها كالرشوة مثلا كالرشوة بأن تأخذ رشوة على عمل ينفذ على حساب إذا نفذ بصورة سيئة نظرا للرشوة التي أخذتها وتغاضيت عن كل الرقابة لأجل من أخذته فتوب إلى الله ورد هذه الرشوة إلى الرقم الذي فيه إبراء الذمة احتفاظا لدينك وسلامة لك أيها المسلم إن كنت من غششت الناس في بيوعهم فاتق الله وتدارك هذا الخطأ وخلص هذا مالك من هذا المال الحرام واجعله به إحلاج إبراء الذمة لتنجو من عذاب الله أخي المسلم إن كنت من أخذ الأموال العامة وتعديت على ظلما وعدوانا فبادر بالتوبة النصوح وارجع هذه الأموال إلى رقم إبراء الذمة لتخلص من ذلك إن شاء الله أخي المسلم إن كنت ممن تلوّد فكرك بالآراء الضالة والدعايات المضللة الذين أفسدوا في الأرض ورفعوا شعارات يظنون أن تبعهم وأنهم مسلمون إسلامية ودولة إسلامية والله يعلم ما في من أعمالهم ما به الشر والبلاء والفساد فتوب إلى الله وتخلف اتباعهم وانجو بنفسك وبمن تستطيع تخليصه من هذه المكائد الضالة أخي المسلم قد تكون الشباب مرحلة سفهين وطيش قد يكون بسبب شبابه اقترب بعض المحرمات أو بعض الجرائم فتب إلى الله وادارك نفسك في هذه الدنيا تب إلى الله من ذنوبك قبل أن لا يحال بينكم التوبة إن الله يقوى توبة العبد ما لم يقرغب فلنتوب إلى الله ولنلجأ إليه ولنلجأ إليه جل جلاله فهو الذي يقوى التوبة عن عباده أخي المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني فجأة زنيت قال ائتني غدا. فجاء البني الثاني وقال يا رسول الله اخشى ان تردني كما رد ما عدا ها انا حبلى بها من هذا الزنا. قال انظر قال امتدي حتى تضعيه ثم اتيني به. فلما ولدت جاءت به قال ارضعيه فاذا فطمت اتيني به. فلما فطمت جاءت به ياكل شيئا فوكل ولد الى احد المسلمين وامر برجمها. فلما رجم المسلمون رجم خالد معهم فاصاب وجهتي من دمها فسبها. فقال النبي يا مهرك يا خالد اما علمت انها ثابت توبه لو قسمت على اهل المجكبتهم اما علمت انها ثابت توبه لو قسمت على اهل المجكبتهم وما اعظم من مجيئها تضحية من السياح. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما الدين وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ترغيبا بالتوبة وأننا مهما أخطأنا وزلت ألسنة وجوارحنا فعلينا بالتوبة إلى الله من ذنوبنا وخطايانا. أخي المسلم إن كنت ممن تعمل بالأعمال الربوية فتخلص بالتوبة إلى الله. فمن جاءه موعظة ربنتها فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلنتوب إلى الله من ذنوبنا وخطايانا ولنستقبل عامنا بجد واجتهاد وعزيمة صادقة. ولعل الله أن يعفو عن زلاتنا وخطايانا فإنه الغفور الرحيم جل جلاله. يقول صلى الله يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فاستغفروا الله وتوبوا إليه مما مضى من ذنوبكم وخطاياكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله شهر الله المحرم أحد الأربعة أشهر الذي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها المسلمون فشهر الله المحرم هو أول شهور العام كما اتفق الصحابة على ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام الفريضة قال شهر الله المحرم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة المهاجرات فرأى اليهود يصومون يوم العاشر فسألهم فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامهم موسى شكرا لله ونحن نصوم كذلك. قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيام. ونعم إن أمة محمد أولى الناس بالأنبياء كلهم لأنهم آمنوا بهم جميعا وصدقوهم وعلموا وشهدوا أنهم رسول الله حقا. فلهذا قال النبي نحن أولى وأحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ولما كان في آخر حياته قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع لكن توفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم اليوم التاسع وقالنا صوموا يوما قبله أو يوما بعد خالف اليهود. فالسنة لنا أن نصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر شكرا لله على نعمته واتباع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وسيكون صيامنا إن شاء الله يوم الأحد الموافق للتاسع من هذا الشهر ويوم الاثنين الموافق للعاشر المحرم ويوم الحادي عشر منه لمن أراد ذلك. كل ذلك من فضل الله ورحمته. أيها المسلم في صيامك لهذا اليومين فضل عظيم. يقول أبو قتادة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضل الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. فالنصر شكرا لله، والنوم لأبنائنا وبناتنا ونرغبون في ذلك، فإنه عمل صالح، وشكر لله واتباع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن أحد الهدي كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. إن اللهم آمنا بأوطاننا وأصلح أمرنا، وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم بارك في عمره وعمله وأبي بالصحة والسلامة والعافية. وفق ولي عهدي ولي عهد أحد كل ما يحب ويرجو الله، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا حي يا قيوم، أنت الله لا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغ إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث المبارك غنيئا مليئا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من ظلم الظالمين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين. اللهم خلص من أيديهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم خلص المسجد المبارك من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين. اللهم من ظلموا وبغوا ومنعوا الصلاة فيه فخلصهم من شرهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.